الدنيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق البهني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة على اليتامى: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، إلى آخر الحديث. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري بيّن في الأبواب المتعددة التي يعني يسردها في كتاب الزكاة كل ما يتعلق بالأحكام التكليفية، أحكام العبودية اللي يمكن أن احنا نلاحظها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وندركها من قوله وفعله وتقريره، بحيث تصبح أحكام الزكاة مرئية من خلال واقع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الإيه؟ الزكاة. نعم. فإتيان الزكاة ركن من أركان الإسلام، والرسول عليه السلام أمر بالتأسي به، إن هذه كلها أحكام إحكامها يأتي من خلال بيان النبي عليه السلام لها. نعم. زي ما ذكر في الصلاة: وفي صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو نقل لنا الإمام البخاري كيفية صلاة النبي عليه السلام من خلال المشاهد. فمثلا باب الصدقة على اليتامى، فأورد حديثا يريد منه جزئية صغيرة في نهاية الحديث يشير فيها إلى الصدقة على الإيه؟ اليتامى. مع أن الحديث كبير وله إيه؟ معاني كثيرة جدا جدا، لكن هو زي ما قلنا الإمام البخاري بيأتي بالحدث المراد، بحيث نقول الصدقة على اليتامى يشوفها فيما حدث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه عنه أصحابه رضي الله عنهم. نعم. فقال: حدثنا معاذ ابن فضالة، حدثنا هشام، هشام هذا هو هشام ابن سنبر، اسمه هشام الدستوائي، وكنيته أبو بكر. نعم. حدثنا بول عن يحيى، يحيى بن صالح، عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. نعم. فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ هنا نقطة مهمة جدا جدا من جهة الاعتقاد. نعم. سؤال الرجل في النظرة إلى زهرة الدنيا اللي هو الخير، والمقصود بالخير هنا اللي هو ما جاء بأمر الله تبارك وتعالى الكوني. نعم. ما جاء بأمر الله الإيه؟ الكوني، من جهة التوسع في الرزق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فدلوقتي مسألة التوسيع والبسط ده أمر كوني. نعم. مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في ابتلاء العباد، فيعطي ويمنع. فإن أعطى أعطى للناس زهرة الدنيا، المال، الجمال والحسن بالنسبة للنساء. نعم. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا اللي هي زهرة الدنيا. فهل زهرة الدنيا تأتي بالشر؟ ربنا لو أعطى للناس مالا، هل ده يبقى شر أو يؤدي إلى شر؟ نعم، قد يؤدي إلى شر. ليه؟ ده ابتلاء. فكثير من الأغنياء أعطاهم الله عز وجل المال وبخلوا به وأفسدوا واستغنوا عن رب العزة والجلال في مسألة الطاعة، حتى الإقرار بأنه فقير إلى الله عز وجل. ما تشوف بقى الكبر والتعالي والبغي والعدوان وأشياء من هذا القبيل. نعم. يبقى المقصود بزهرة الدنيا هنا أن ربنا سبحانه وتعالى يسوق الأرزاق ويوسع فيها. دي المقصود بإيه؟ بزهرة الدنيا. هل يمكن أن تأتي بشر؟ زي ما يمكن أن تأتي بخير، لأن أنت أصلا فيها بالخيار، يا إما تحطها في طاعة ربنا يا إما تضعها في معصية الحق سبحانه وتعالى. نعم. فالإنسان بيتحمل فيها الإيه؟ المسؤولية. فلما واحد من الصحابة سأل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام سكت. سكت لأن في وحي نازل علشان يبين نبع الصيام. نكمل. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل علي. قال: فمسح عنه الرحضاء. فقال: أين السائل؟ وكأنه حمد. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس، ففلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. نعم. احنا بس خلينا ايه نركز في الحديث شوية عشان المعاني تبقى واضحة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله هذا السؤال سكت. نعم. لان هو بيقول: اني مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الايه؟ الدنيا وزينتها. الدنيا وزينتها. يفتح اي يفتح الله تبارك وتعالى عليه. نعم. فعطاء الحق سبحانه وتعالى كله خير، لكن هل النتيجة المترتبة على هذا العطاء كلها خير؟ نعم. ده متوقف على افعال العبد. فان كان في الطاعة يبقى الخير لا يأتي الا بخير. وإن كان في المعصية يبقى أعطاك الله عز وجل الخير وإنت اللي ضيعته. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طب البر والبحر أصلا خلقها الله عز وجل نعمة وخيرا للناس، المفروض نحافظ عليها كأمانة. نعم. نستخدمها في فعل الخير اللي هو بالمعنى الشرعي. ما أمر الله عز وجل به هو الخير، أو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ما من أمر فيه خير لكم يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء فيه شر لكم يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم أو نهيتكم عنه. نعم. طب لما يكون الوضع بهذا، يبقى مسألة ظهور الشر أو ظهور الخير على كسب الإيه؟ الإنسان في موافقته لإرادة الله الشرعية. أما الإرادة الكونية فكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى خير، اللي قال فيه والشر ليس إليك في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى لو ابتلي الإنسان بما يكره زي المرض أو شيء، ممكن يكون هذا سبب في رفعة الإيه؟ الدرجات، لأن ده ابتلاء من الله عز وجل. يبقى دلوقتي الابتلاء له شقان. الشق الأول اللي هو الجانب الكوني، أفعال الله عز وجل في الخلائق. فأفعال الله عز وجل في الخلائق من الجهة تقدر تقول عليها كلها خير. فهنا الشخص هيقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لو إن في ابتلاء شق عليه. نعم. يعني ممكن واحد مثلا يموت بس يدخل الجنة. واحد بيقاتل ويدافع ورايح مثلا مودي ابنه في الجيش، فالولد مات فين؟ في القتال. نعم. أو مات في تفجير من تفجيرات الخوارج والمجرمين، فهذا أنا مودي ابني علشان خاطر يدافع عن بلده فيجي يموت، من هو دلوقتي هو مات وخسر حياته على حسب ما نحن نظن. لكن ما تنساش إن أصلا نهاية الحياة الدنيا انتقال إلى الإيه؟ الآخرة. فكون يبقى في الجنة ده نعمة يتمناها كل إنسان. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعدما سكت ونزع عليه الوحي، فقيل له ما شأنك تكلم، قيل للرجل السائل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، أي ينزل الحق سبحانه وتعالى عليه إيه؟ وحيا. الإنزال بالوحي هيبقى وصف فعل، والمنزل من أسمائه المقيدة. قال فمسح عنه الرحضاء عليه الصلاة والسلام. الرحضاء اللي هو الإيه؟ العرق من شدة ما ينزل من الوحي. فقال أين السائل؟ وكأنه حميدة، يعني أثنى أو من خلال السؤال عنه أن السؤال بتاعك مش فيه شر ولا حاجة، لا ده سؤالك كويس هيتعلم فيه الناس. نعم. أو من خلال الناس. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر. بالشر الخير هنا اللي هو على المعنى إيه؟ الكون الكوني. الخير لا يأتي بالإيه؟ بالشر، لأن أنت موقفك منه هو اللي هيحدد الخير والشر. فربنا ساق لك خيرا، يعني الامر بذات نفسه ما اقدرش اقول عليه ان هو شر، ان هو شر. آه. ربنا يعني دلوقتي الوقت واحد ساق الله اليه ولدا، زوجته خلفت ولد فيبقى مبسوط قوي قوي. طب ولو خلفت بنت؟ بزعلان. يبقى زعلان، يبقى انت اللي غلطان. يعني ممكن البنت دي تكون سبب في دخولك الجنه وسعه الرزق، وتكون مشرفه ابوها اكتر من الولد، وليريده كان بنت. صحيح. مش كده؟ صحيح. فإذا ما ساقه الحق سبحانه وتعالى من الأرزاق للناس سواء كان في سعة أو تضييق كله خير، كله إيه؟ خير. ولو أطاع الإنسان ربه فاتبع شرعه وعمل بإرادة الله التكليفية في إياك نعبد وإياك نستعين والتزم بالصراط المستقيم، يبقى لازم كل ما أعطاه الله عز وجل بالمعنى الكوني يؤدي الخير. وده مقصد النبي عليه السلام انه لا ياتي الخير بالايه؟ بالشر. نعم. ولذلك ضرب له مثل، ضرب للسائل مثل وللصحابه كلهم، فبقول وان مما ينبت الربيع، الربيع اللي هو ايه؟ القناه الصغيره اللي بتمشي في وسط الارض. او المزرعه او النخل او كده. نعم. فالقناه لما بتمشي او الماء بيمشي في الماء يسري في القناه بيطلع على جنبات القناه حشائش واشياء، لان الماء بتعدي في مكان فبيطلع على طول اي حاجه خضراء بتطلع عليه. صحيح. وان مما ينبت الربيع يقتل او يلم. يعني ايه؟ يعني الخير اللي جاي مع الماء اللي هي الحشائش اللي طالعه ديت، لو في مثلا ناقه اكلت وزودت في الاكل وصاحبها قعد يعني لا يراعيها او لا يواليها في ان يمنعها في وقت وايه يخليها ترعى في وقت، فسيبها تاكل طول الليل والنهار لغايه ما بطنها انتفخت فادت الى مرضها او ادى ذلك الى مرضها وماتت. نعم. يبقى ان مما ينبت الربيع يقتل او يلم، يعني يصيب، هيجي لها مرض لان انت سبتها. ده كنايه على ان الخير اللي طالع في الدنيا، فلو انت قعدت تاخد منه وتحرص عليه وهمك كلها الدنيا وما فيها من زينه، ممكن تكون سبب في هلاكك او موتك او دخول الشخص للايه؟ للنار، نسال الله تبارك وتعالى السلام. نعم. الا آكلة الخضراء. آكلة الخضراء اللي هي بتاكل علشان تشبع من جوعها. آكلة الخضراء اللي هي الناقة اللي ايه؟ بتاكل بس علشان حاجتها. نعم. وصاحبها بيراعيها. خلي بالك اهو. حتى أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها. لما بطنها كبرت وأكلت شبعت وشبعت استقبلت عين الشمس. هو بيضرب مثل على الأساس إن الرسول بيراعي السائل وأحواله. هتلاقي ده كان شغال بين الجمال والنوق وعارف الوضع يعني. آه. فبيضرب له المثل اللي يناسبه يعني. والصحابه طبعا فاهمين كل حاجه يعني، هم قاعدين حوالين النبي عليه الصلاه والسلام فاهمين الايه ففلطت وبالت ورتعت. يعني قضت حاجتها بدون مشاكل. نعم. وبالت ورتعت واكلت براحتها وكانت في خير دائم، فسمنت واعطت الخير لراعيها ولم تتأثر من كثرة ايه؟ هذه الحشائش او الخير اللي جاي يعني. نعم. اللي طلع على الربيع اللي هو القناة. اتضحت الفكرة يعني؟ فهذا شأن ايه؟ اللي بياخد المال وزينة الدنيا ومشتهياتها كوسيلة له إلى النجاة في الدنيا والآخرة، أو اللي بيضيع نفسه ويجي له الخير ده كله فيتعالى واستكبر ويتمادى في غيه ولا ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. كلتا الحالتين، الماء موجود والخضره موجوده. الماء موجود والخضره زي الارزاق ما تساق. فالارزاق لما تساق ده خير. نعم. والخضره خير، بس ممكن تكون سبب في هلاك ناقه او فين في احيائها وعوده بالخير على صاحبها. وان هذا المال خضره حلوة. نعم. يعني هذا المال أو الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة. يعني كلمة خضرة يعني إيه؟ يعني تشبهها بما ينبت حول الماء أو حول الربيع. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم. فنعم إيه؟ صاحب المسلم، أي ما يصاحب المسلم من هذا المال فيستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى. افضل حاجه بقى اللي ربنا يديله المال، فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين. اي نعم هذا المال لما يعطيه للمسكين والايه واليتيم. واليتيم اللي هو من اجل هذه الكلمه اورد الحديث اللي احنا قاعدين نشرح فيه عشان يقول باب الصدقه على الايه اليتيم على اليتيم واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه. اللي يأخذ المال بقى يصرفه في ملذاته ومشتهياته بإسراف. نعم. أو بظلم أو بتعالي على الخلق أو باستكبار، كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، يعني يد هذا المال أو هذه الأنعام تبقى كارثة عليه يوم القيامة، تشهد عليه أنه ضيعها وأنه فرط في هذه النعمة وما شكر الله عز وجل عليه. نعم. يبقى هنا الإمام البخاري جايب الحديث ده وكله علشان قضية أنه يعطي المسكين واليتيم والصدقة على اليتيم، والرسول نص على الصدقة بالنسبة لليتيم. نعم. شايف أنت الإمام البخاري هو جايب الحديث كله علشان الزاوية دي أو العدسة دي تكبر الشاهد من الموضع. لأن هو لو جينا نتكلم على الحديث فالحديث هتلاقي فيه لما تجمع طرق الحديث أو الشواهد بتاع الحديث والمتابعات بتاعته وتلم كل اللي ورد تقدر تشوف الصورة الإيه الكلية. لكن الإمام البخاري أورد الحديث بهذا السند علشان هو عايز حاجة داخل الإيه الحدث. نعم. يعني كان جاي بكاميرا كده، الكاميرا هي عدسة الراوي يعني عشان ياخد منها اللقطة دي. هو هنا شوف نص على اليتيم. نعم. وهنا يفتح عليكم من زهرة الدنيا، ده فعل مسند. يفتح برضو اي فتح الله عز وجل عليكم، فالفتح وصف فعله، والفاتح ليس من اسمائه لكن من اسماء الفتاح. نعم. اسم مطلق. نعم. نعم. والحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة، وفيه هنا ضرب مثل، المثل ده طالما تعلق بأحكام تكليفية هيبقى قياس تمثيلي أو قياس إيه شمول أو قياس أولى، ينفع الثلاثة في ما يتعلق بأحكام الشرع والتكليف وما يتعلق بالأمور المشهودة اللي احنا شايفينها على الأرض. أما الأمور الغيبية فليس فيها إلا قياس الأولى فقط. نعم. لا تقاس بقياس تمثيلي ولا قياس شمول. دي قاعدة مهمة جدا لطلبة العلم ولعامة الناس. الغيبيات لا يقاس فيها إلا بقياس الأولى. كلها، كل ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وعالم الغيب كله، الملائكة والجن والشياطين والجنة والنار، ده لا تقاس بقياس تمثيل أو شمول، إنما نعم. تقاس بقياس الأولى. أما ما يتعلق بالدنيا فتقدر تقيس ده على ده وتطابق الصور وتطابق الأمثلة وتشوف، لأن أنت شايف الطرفين يعني. نعم. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم وحوله، فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم، أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. الإمام البخاري بيقول باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ده بالنسبة لهذا الباب. القصة دي تقدمت قبل كده. نعم. بس هنا الإمام البخاري بيورد الحديث بشكل يستدل من خلاله على الزكاة أنها تجوز على الزوج والأيتام. اللي هم في حجر ايه واحد بربهم يعني. نعم. قل حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي اللي هو حفص بن غياس حدثنا الاعمش اللي هو سليمان بن مهران قال حدثني شقيق بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله، دي زينب بنت معاوية. نعم. عن زينب امرأة عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فذكرت لإبراهيم، فذكرت ايه إبراهيم. لإبراهيم فحدثني إبراهيم ابن يزيد عن قيس، يعني الإمام البخاري بيقول في سنة تاني ده بيعتبر هنا متابعة، لما يكون الصحابي واحد او الراوي نفسه اللي روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وجاي كم سند عنه في نفس الموضوع يقولوا دي اسمها ايه متابعات. نعم. اسمها ايه متابعات. تابعه فلان عن فلان عن فلان سنة تانية، اما يكون موضوع واحد وان اختلفت الالفاظ دي اسمها ايه متابعات. انما لما يكون الراوي مختلف، يعني مره هنا مثلا عن عبد الله بن مسعود ومره هنا عن ابي هريره، السند ده يوصل لابي هريره والسند ده يوصل لمين؟ لعبد الله بن مسعود، والموضوع واحد، يبقى يسموها شواهد. انت خد بالك ازاي؟ انت عارف لو جينا نضرب مثل في الموضوع المتابعات والشواهد ديت، لما تلاقي مثلا في كام قناه بتصور الحدث، فكل قناة لها مجموعة ناس قائمين على تصوير هذا الحدث. نعم. فالمجموعة دول معهم 3-4 كاميرات، اعتبر عين كل واحد من هؤلاء عدسة بتصور المشهد أو الحدث. بتسجل الحدث، لكن الحدث ده كله جاي عن قناة كذا. انت خد بالك ازاي؟ طب بس كان في قناة تانية بتصور ولها كاميرات برضو، القناة التانية دي صورت الحدث بس بزاوية تانية او بوضع تاني او باخراج تاني. لحظة، ملاحظ المعنى ده يعني؟ نعم. فاذا كان المصدر واحد بس من قناة واحدة اللي هو يعتبر راوي واحد، يبقى كل اللي جاي من الكاميرات اسمها متابعة، مشاهد مختلفة. متابعات يعني ايه؟ مشهد من الزاويه دي ومشهد من الزاويه دي بس الراوي واحد، بخلاف لما يكون اكتر من ايه من الراوي. يبقى ممكن جاي راوي تاني وله برضو متابعات، بس المتابعه اللي جايه عن طريق الراوي دي تبقى شاهد للمتابعه اللي جايه عن طريق الايه الراوي التاني. اتضحت الصوره يعني؟ يعني ده اصطلاحات حديثيه في ضبط الامر، لكن لما بقول لك بالضبط عشان الناس تفهمها بالضبط، الامام البخاري بيقوم باخراج هذا العمل للناس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. دور الامام البخاري ما فيش غير اخراج ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو انتوا زعلانين من البخاري ليه؟ هو البخاري جاب حاجه من عنده؟ هم بيتصوروا ان البخاري هو اللي مؤلف السنه وان الناس بتقدس البخاري. لا، ده احنا بندي مكانة كبيرة جدا جدا في نفس كل مسلم الإمام البخاري، لأنه هو اللي وثق لنا الحدث. يعني لما تقول دلوقتي واحد بيعمل ملف وثائقي، فالملف الوثائقي جاي فيها وثائق ومجمعها بحيث يبين لك الحقيقة، فاللي بيبين الحقيقة دي أروح ألومه ولا أقول لا ده ممكن يكون الوثيقة من الوثائق حتى فيها متاكلة كده مثلا، فشوف لنا يا جماعه هذه الوثيقه بس تيجي صوره كامله. يبقى نقول له جزاك الله خير، مش هنقول له بقى، انما كلهم وجهوا حبهم على الايه؟ على الامام البخاري علشان يطعنوا في السنه. نعم. انما ما زال الامام البخاري، ولذلك انا بقول لك الاخراج للاحداث اللي وردت في الصحيح ستظل في تاريخ البشريه. نعم. مذكورة للإمام البخاري كأول واحد أخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مولك خرج للحديث، أنت عارف كلمة خرج للحديث دي هي بالضبط زي دلوقتي لما تقول واحد حيخرج حدث كبير جدا، الحدث الكبير ده هو في حياة مثلا واحد عظيم من أول ما ولد إلى أن يموت، ما صبر عنه، إنجازاته، كل اللي حصل، علاقته بالناس سواء كانوا مؤيدين أو منافقين أو معارضين أو ما شابه ذلك، اللي هيقوم بهذا العمل وينتجه ولا إخراج رائع، مش كده؟ نعم. فما بالك بالذي قام بإخراج هذا العمل، أول واحد يذكر وسلم له الناس بأن ما حدش عمل زيه هو الإمام بخاري. ففرق بين الحدث والسنة وبين إخراج البخاري للإيه؟ للسنة. أنا دور البخاري بيخرج السنة. أنتوا ليه زعلانين ومقهورين كده وجاي لكم المرض في قلوبكم وقاعدين تطعنوا في البخاري ومسلطين كل الأسلحة بتاعتكم من المنافقين والمرتزقة، وتجيبوا لنا شوية ابن البحيري وشوية الهلالي وشوية معرفش مين وشوية، علشان كل شغلكم تهدموا إيه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري مالوش دخل في المسألة غير إن أخرج لنا الحدث. فأريحوا أنفسكم، سيبقى الإمام البخاري رغما عن أنوفكم مرفوع الرأس بما أخرج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس. إن كل اللي عمل البخاري في كل حديث عبارة عن وثائقيات بينقلها مش أكتر من كده. فشوف بقى هنا بيقول: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم، اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، عن أبي عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود، نعم، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله اسمها زينب بنت معاوية ابن عتاب بن الأسعد، بمثله سواء، يعني نفس المتابعة هنا اللي جت عن زينب نفس الايه النص، والمقصود بالنص هنا اللي هو ما ذكر من الحدث. زينب هي اللي قالت الكلام ده، فده كلام زينب اللي جه من الطريق ده وجه من الطريق ده. نعم بالضبط. قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. الرسول دعا للصدق، دعا في المصلى في صلاة العيد ودعا في غير ذلك. نعم. يعني ممكن هي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان موضوع الحلي قبل كده، أحبت أن تتصدق، ورسولنا صح أن تتصدق على مين؟ على زوجها وأولادها أو أولاده. قال: فقال: تصدقنا ولو من حلي كنا. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ الأمر فيه إحراج لمين؟ عبد الله بن مسعود. قال لها: لا. فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المال مالك، فأنا لو رحت سألت أخولك إزاي يعني هتبقى الصورة مش هي. فذهبت هي بنفسها فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتها، يعني برضو كان اسمها زينب خلي بالك، وعندها نفس الايه الموضوع، هي غنية وزوجها ايه فقير. فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل ايه حاجتي، فمر علينا بلال. نعم. فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ الأيتام اللي هي بتربيهم مش ولادها، ممكن يكون ولاد عبد الله بن إيه؟ بن مسعود. بن مسعود من زوجة تانية. نعم. وقلنا، يعني قالوا لبلال: لا تخبر بنا، يعني ما تقولش أسماءنا. بلال ما قالش. فدخل فسأله فقال: من هما؟ كده بقى ما ينفعش يقول لك ايه لا هم قالوا لي مش هقول. الرسول بيسأله من هما، لان هو طبعا بلال ما قالش اسمه، هم يعني خايفين من الحرج على اساس مراعاة شعور الايه الازواج يعني. نعم. لكن لان هو رسول الله عليه وسلم ويوحى اليه، هو عليم في أحوال ما يصلح الناس من ما شرعه الله تبارك وتعالى، فسأل من هما؟ قال زينب. دي اسمها زينب ودي اسمها زينب. قال أي الزيان؟ أي اللي قالت امرأة عبد الله. عبد الله اللي هو عبد الله دايما لما يذكر عبد الله بيبقى عبد الله بن مسعود يعني. نعم. امرأة عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود. قال نعم. لها أجران تنفق، لها أجران، أجر القرابة وأجر الإيه؟ الصدقة. الصدقة. أجر القرابة وأجر الصدقة. لكن لاحظ إن هو من ضمن ما سألت وأيتام في حجري. تنفق على زوجها وأيتام لي في حجري. فالإمام البخاري جاي في الصدقة على الإيه؟ الزكاة على الزوج والإيه؟ والأيتام في الحجري. والأيتام. نعم. نعم. كده الشاهد اتضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا نعم الباب. نعم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقتي عليهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة. نعم. زينب بنت أم سلمة قالت عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بنية. أم سلمة طبعا زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات إيه؟ أبو سلمة. أبو سلمة. نعم. فهي عندها من السعة أو مما يمكن أن تنفق مما لها من المال، فبتسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل لي أجر لو أنا أنفقت على بني أبي سلمة إنما هم بني يعني أولادي اللي أنا خلفتهم من مين؟ من أبو سلمة. من أبي سلمة. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. يعني هتاخدوا أجر إيه ما أنفقت عليهم، لأن هم أولادها وهم مش مسؤولين منها، هم مسؤولين من إيه؟ من العصبة بتاعتهم. لكن هي بتنفق على اعتبار إن هي أم، ده من جهة، ومن جهة أخرى إن هي بتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصدقة والقرابة أولى. نعم. نعم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين. والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الإمام البخاري يشير إلى المصادر أو زي ما تقول اللي هو الإنفاق أين يكون، فنص على فك الرقاب والغارمين وفي إيه سبيل الله. يقول الحق سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم إيه حكيم. نعم. فمصارف الزكاة اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها الإمام البخاري بيبينها من خلال إيراد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث. نعم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله، يعني ممكن لو عنده عبد أو شيء من هذا القبيل ممكن يعتقه ويتحسب من من زكاة المال. نعم. ويعطي في الحج، يعني ينفق أثناء الحج، يساعد على إتمام الحج بالنسبة للبعض، لأن لو واحد مثلا مش قادر يحج واللي عنده ما يكفيش فممكن يساعده بحيث يتم هذا الركن. نعم. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز. نعم. إن اشترى أباه من الزكاة جاز. يعني اشترى أباه، إن أبوه يكون عبد وهو حر وعنده مال يستوجب الزكاة، فيقدر يدفع من هذا المال بحيث يعتق أباه. نعم. ويعطي في المجاهدين، اللي هو الجيش اللي بيجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، سواء في الحفاظ على بيت المسلمين او في مصلحة تقتضي من ولي الامر ان هو يكلف الجيش بها، يجوز ان هو يعطي من الزكاة. نعم. والذي لم يحج ثم تلا انما الصدقات للفقراء، الآية: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، على اعتبار إن المصارف الشرعية وما ورد فيها في قول الله تبارك وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المصارف في واقع عملي هيوضح الإمام البخاري من خلال الأحاديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أضراعه في سبيل الله. يعني لما طلبوا الزكاة من خالد، الزكاة أو طلبوا الصدقة، الزكاة أو الصدقة الواجبة في وقت ينبغي على الناس إن هم يدفعوها، لأن أنت عارف إن أحيانا وقت الجهاد أو وقت الحرب، نعم، أو وقت الضرورة اللي تنوم من الأمة لما يكون في حاجة مطلوبة، يعني أن الناس تقف وقفة يعني إيمان ودليل على الخوف من الله تبارك وتعالى. لأن نعم. لما الإمام يدعو إلى شيء تكون في البلد في ضرورة أو ما شابه ذلك، ساعتها الأمور بتتحول على طول، الصدقة دي بتبقى واجبة حتى وإن لم تكن من الزكاة. نعم. يعني أنت عندك أي حاجة أديها، حتى لو شيء عندك مش مرتبط بالمال بس ينفع. نعم. فما أخروش. نعم. فإن خالدا احتبس أضراعه في سبيل الله، اللي هي الدروع اللي هو مجهزها، يعني كانت عنده علشان لما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة أو ما شابه ذلك يكون هو جاهز يعني. نعم. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة الصدقة للحج. أبو لاس واحد برضو من الصحابة، بيقول إن اسمه عبد الله تقريبا على ما أذكر، النبي عليه الصلاة والسلام حمله مع غيره على إبل الصدقة للحج. يعني في إبل خدها النبي عليه الصلاة والسلام معه وهو في الحج، إبل للصدقة في ضرورة من الضروريات، فحمل عليها مين؟ أبو لاس هذا. نعم. مع غيره. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها، وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله. نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري في ترجمة الباب، بيقول حدثنا أبو اليمان اللي هو حكيم النافع، أخبرنا شعيب بن دينار، حدثنا أبو الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، والمقصود أمر بالصدقة إما الزكاة أو الصدقة اللي بتبقى في وقت من الأوقات تحتاجها الأمة لإعداد قتال أو ما شابه ذلك. نعم، أو ضرورة تمر بالأمة. فقيل منع ابن جميل. ابن جميل ده واحد كان يميل إلى المنافقين، والرسول أحسن إليه من أموال الغنائم أو ما شابه ذلك قبل هذا. نعم، فما دفعش المال اللي ورد في شأنه قول الله تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله ورسوله، الرسول أعطاه من الغنائم أو أعطاه من الصدقات يعني. نعم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فكان ده من اللي تاب. كان ده من اللي تاب، لكن وقت ما طلب النبي عليه السلام الصدقة كان منع. ده اللي هو مين؟ ابن جميل. نعم، طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. يعني خالد اللي هو خالد بن الوليد، نعم، الأضراع اللي عنده الدروع يعني والعدة اللي مجهزها احتبسها في سبيل الله، ودي من مصارف الزكاة. نعم، تخرج وقت الحرب والقتال. نعم، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. يعني العباس عم النبي عليه السلام مد الكوش لأنه هو هيدفعها ويدفع ضعفها كمان بسبب شرف الانتساب أنه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا المسألة ان مصارف الزكاة من ضمنها ان هو يدفعها في سبيل الله او في عتق الرقاب او في اخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من المصارف الشرعية. نعم، نعم. باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب الاستعفاف عن المسألة. نعم، حقيقة الإمام البخاري أورد أحاديث كثيرة في قضية استعفاف الإنسان من أنه يطلب صدقة أو ما شابه ذلك. نعم، وإن كان الكلام ده قد يؤدي به إلى بعض الضرر، لأن بسبب الحياة أنت جعان أو محتاج ومش قادر أنك أنت تطلب. نعم، لكن بيهيئ الحق سبحانه وتعالى الأسباب مع الحفاظ على وضع الإنسان ويعني كرامته، وإن كان يجوز له اللي هو الطلب، لكن هو بيدور على قضية إن ما تكونش دي صفة المسلم، كثرة السؤال يعني. نعم، بيقول حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. نعم. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم المال أو من الصدقات أو مما عندهم، وبعد كده سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ومن يستعفف يعفه الله. هنا فعل منسوب إلى رب العزة والجلال. نعم. أعف إعفافا فهو المعف. المعف ليس من أسمائه، والإعفاف وصف فعله. نعم. ومن يستغني يغنيه الله، أي يستغني عما في أيدي البشر استغناء برب العزة والجلال. نعم. يعني الغني المال نفسه ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، إن كان في يد الغني نسب الغنى إلى الله ورد الفضل إليه وقال هذا مال الله خذ ما شئت ودع ما شئت بالنسبة للفقير، فهو فاهم كويس جدا. لكن هذا عاد بفقره إلى ربه بالرغم من غنى. نعم. لكن لما يكون واحد فقير يستغني بالله عما في أيدي الناس، فربنا سبحانه وتعالى يغنيه الله، فأغنى ده فعل من أفعال الله عز وجل، والإغناء هيبقى وصف فعله، والمغني ليس من أسمائه. نعم. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر إيه؟ يصبره الله. يصبره الله، يبقى التصبير وصف فعل، والمصبر ليس من أسمائه الحسنى. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أن يكون إنسان في ضائقة أو ما شابه ذلك هو بيسعى في الأسباب صحيحة اللي يقدر يوصل بها من طريق مشروع، لكن ما يسألش إلا إذا وصلت الضرورة إلى درجة لا يمكن تحمل الأمر معها يعني. نعم. فاللي ربنا اداله الصبر واداله هذه النعمة تجد أثرها جميل جدا جدا في الحياة. نعم. الصبر. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. أيوة. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والثقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.